القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونثني عليه سبحانه وتعالى خير ما قال عبد، وكلنا له عبد، هو أهل الثناء والمجد. أنزل علينا القرآن وأرسل إلينا رسولنا بالحجة والبيان، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم عبر أثير هذه الإذاعة المميزة، إذاعة القرآن الكريم، في هذا البرنامج، برنامج القراءات القرآنية الذي نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني للشاطبي عليهما رحمة الله. أيها الإخوة، كما هو المعتاد نقرأ برواية قالون عن نافع، ثم نعطف الأقرب إلى ما وقفنا عليه. إخوة الكرام، كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، من سورة الأنبياء عليهم السلام. ضيفنا يعرف بنفسه قبل أن يقرأ، تفضل. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر، تفضل اقرأ من قوله وزكريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أحسنت، قرأت لقالون وزكريا بالهمز وسهلت الهمزة الثانية وزكريا إذ نادى، فاندرج معه ابن كثير وأبو عمرو. هذا هو وجه قراءة أهل سمع، يقرؤون بتسهيل الهمزة الثانية. اندرج معه، قلت ابن كثير وأبو عمرو. أحسنت. زكريا، من الذي يهمزها؟ من يقرأها بدون همز بدون حفص والكسائي. أحسنت. أما البقية فإنهم يقرؤونها بهمزة، حفص وحمزة والكسائي صحاب، حفص وحمزة والكسائي، أما البقية فإنهم يهمزونها. قرأت وزكريا إذ نادى، ثم ندخل بعد ذلك في مذهب كل أحد، وفي يعني كل ومذهبه في الهمزتين. إذن حفص وحمزة والكسائي يقرؤون بدون همز. وقل زكريا دون همز جميعه صحاب. صحاب. صحاب لحفص وحمزة والكسائي. أحسنت. أما الباقون فإنهم يهمزون. من ستعطف بعد ذلك؟ ورش. تفضل. على وجه الفتح و... نسمع. ثم التقليل. نعم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وإذا قرأت بالتقليل. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ثم نقرأ بعد ذلك لمن؟ لابن عامر. تفضل. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. بالتحقيق فأخذ معه شعبة. أحسنت. بعد ذلك نقرأ لمن؟ لحفص. لحفص تفضل. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أحسنت. هل أخذ معه الكسائي؟ لم يأخذ الكسائي لأنه يقف في الإمالة. أحسنت تفضل. وزكريا إذ نادي ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ثم بعد ذلك نعطف خلف. خلفا تفضل. وزكريا إذ نادي ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني لخلاد. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. الإمالة الكبرى لمن في يحيى؟ حمزة والكسائي. والتقليل؟ والفتح لورش. التقليل وفتح لورش والتقليل, والتقليل لعمر. أي نعم أحسنت. أول تقليل لورش وبعمر وكذلك لورش فتح. قرأت لقالون فاندرج الكل إلا ورشا وأبا عمر وحمزة والكسائي. وحمزة والكسائي من له الإمالة ومن له التقليل. أحسنت. نعطف من هنا؟ ورش. نعطف ورشا على الفتح تفضل. لأنه تغليظ اللام. أي نعم لأنه تغليظ اللام. نعم تفضل. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. أحسنت. قلل في قوله يحيى. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ثم رقق اللام. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لا على على التقليل يحيى بدون إمالة لأبي عمرو تفضل. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. هذا لمن؟ هذا لأبي عمرو. أحسنت. أعطف حمزة وكسائي. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يسارعون فيها؟ فيها إمالة لدور الكسائي. دور الكسائي فقط. أحسنت. قرأت لقالون سكنت من الجمع. أخذ معه الكل إلا ورشا وابن كثير, وابن كثير وخلفا ودوري الكسائي. ودوري الكسائي. أحسنت. ستعطف من هؤلاء؟ خلفا. خلف لأنه أقرب إلى رأس الآية. تفضل. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أحسنت. ثم بعد ذلك نأتي بمن؟ ورش. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إيتي بعد ذلك بدور الكسائي. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صل من الجمع لقالون ويخدم مع ابن كثير. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. قصرت المنفصل فاندرج معه أهل القصر. وسط المنفصل. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فأخذ معه أهل التوسط. أشبع لورش على قصر البدل. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فأخذ معه حمزة. أخذ معه حمزة وجعلناها وابنها على توسط البدل. وجعلناها وابنها آية للعالمين. وعلى إشباع البدل. وجعلناها وابنها آية للعالمين. أحسنت. إن هذه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أحسنت. قصرت منفصل سكنت ميم الجمع. أخذ معه فقط أبو عمرو. أبا عمرو. أحسنت. صل ميم الجمع. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فأندرج معه ابن كثير. أحسنت. اقرأ لقلوم وسط المنفصل. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فأخذ معه أهل التوسط. على هذا الوجه سلمي من الجمع. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أحسنت. من ستعطف الآن؟ ورش. أحسنت. تفضل. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بعده نأتي بمن؟ نأتي بخلف. بخلف الإشباع مع ترك الغنة. تفضل. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أعد الغنة لخلاد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. الغنة. أعد لخلاد. نعم لخلاد. إن هذه أمتكم أشبع المد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعود لخلاف مرة أخرى بالسكت. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. واصل. وتقطعوا أمره بينهم كل إلينا راجعون. من اندرج معه على قسم فصل بإسكان ميم الجمع؟ أبو عمرو. حسنت. صل ميم الجمع. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فاندرج معه ابن كثير. وسط المنفصل وأسكن من الجمع. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فأخذ معه أهل التوسط. صل من الجمع على هذا الوجه. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. لمن الرتبة؟ لورش. حسنت. أسمعنا. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. أحسنت. اترك النقل. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. بدون سكت قبل نأتي بعدم السكت ثم نعطف السكت. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. كل كل إلينا راجعون. فمن يعمل نعم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أسكنت الهاء وهو فأخذ معه دوري أبي عمرو الكسائي. أحسنت. ستقرأ لمن الآن؟ للسوسي. للسوسي نعم تفضل. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. بعده ستأتي بمن؟ ورش. تفضل. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفر. وهو مؤمن. وهو بإبدال الهمس. الإبدال وهو أول من يضم الهاء في وهو. نعم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد. لم يندرج معه أحد. تفضل. الرتبة الآن لابن كثير. نعم. الرتبة لابن كثير بتحقيق همز مؤمن. تفضل. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فأخذ معه ابن عامر وعاصم وخلاد. نعم. ليس فيه ميم جمع ولا مد منفصل. بعد ذلك نعطف خلفا بترك الغنة. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حرام قرأ شعبة وحمزة والكسائي إيش؟ وحرم قال إيش؟ وسكن بين الكسر والقصر صحبة وحرم. بين الكسر والقصر صحبة وحرم. وحرم. أحسنت. فبين لك قال الكسر وقال إيش والقصر. والقصر يعني عدم المد. حذف الألف. فإذا حذفت الألف مكان الألف ما بين مكان الألف والكسر كسر الحاء سكن الراء. قال وسكن بين الكسر والقصر صحبة وحرم. أما البقية فإنهم قرأوها إيش؟ وحرام بفتح الحاء والراء وإثبات الألف. أحسنت. قرأت لقالون قصرت المنفصل أسكنت ميم الجمع لم يأخذ معه إلا أبي عمر. إلا أبا عمر. اقرأ لقالون صل ميم الجمع. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فأخذ معه ابن كثير. ابن كثير. أحسنت. وسط المنفصل على إسكان ميم الجمع. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أحسنت. هنا من أخذ معه؟ دوري أبي عمرو على وجه ابن عامر وحفص. أحسنت. أما كسائي وشعبة فإنهم يقرؤونها حرم ومعهم كذلك حمزة صحبة. نعم. من ستعطف الآن؟ قالون بصلة ميم الجمع. تفضل. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. بعده نأتي بمن؟ بورش. تفضل. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أول من يقرأ وحرم هو الشعبة. تفضل اقرأ له. وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وافقه الكسائي. بعد ذلك نعطف حمزة بالإشباه على وحرم. تفضل. وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فضل سكت من خلف. تفضل. وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. من الذي قرأ فتحت؟ بالتشديد ابن عامر. ابن عامر فقط هنا في هذا الموضع. قال إذا فتحت شدد لشامل نعم. إذا فتحت شدد لشامل هناك وين هذا البيت في الأنعام قال وها إذا فتحت شدد لشامل فتحت في مثل هذا الموضع يعني لفظ فتحت شدد لشامل وها هنا فتحنا وفي الأعراف واقتربت كلا واقتربت هي الأنبياء لا نعم اقتربت هي الأنبياء هي الأنبياء وفي الأعراف واقتربت كلا الكاف لمن لابن عامر لابن عامر أما في قوله يأجوج وماجوج من الذي لم يهمز يعني ها كان عاصم فقط لم يجعل همزة لم يجعل همزة الباقون نعم أحسنت الجمهور والذي همزها عاصم فقط هو عاصم يقول ويأجوج ومأجوج يهمز الكل ناصرا ويأجوج مأجوج ويأجوج مأجوج يهمز الكل ناصرا النون لعاصم أحسنت قرأت لقالون قصرت المنفصل وقرأت فتحت بالتخفيف ويأجوج بدون همز ياجوج فاندرج معه أبو عمر أحسنت صل ميم الجمع حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون وافقه ابن كثير أحسنت وسط المنفصل على اسكان ميم الجمع حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون فأخذ معه على وجه التوسط أبي عمرو والكسائي دوري أبي عمرو والكسائي أحسنت دوري أبي عمرو بوجه والكسائي خذ قالون على هذا الوجه بصلة ميم الجمع حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون ستعطف بعده من عاصم أحسنت سنعطف بعده عاصما تفضل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون الرتبة بعده لمن؟ لابن عامر تفضل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون الآن فرغنا من أهل القصر وأهل التوسط نأتي إلى المشبعين أولهم ورش تفضل حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون فأخذ معه خلاد أحسنت اقرأ لخلف حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين من تخلف ورش ووجها لخلف أحسنت أما البقية فإنهم موافقون قالون لقالون على هذا الوجه اقرأ لورش فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين استكت لخلف فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون أسكنت ميم الجمع فاندرج كل الله إلا ابن كثير ستعطف بعد ذلك أقالون واندرج مع ممتاز نعم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون أحسنت هؤلاء آلهة الأولى مفتوحة فالأولى مكسورة والثانية إيش مفتوحة مفتوحة ونحن قلنا من قبل أن أهل السماء إذا كانت الأولى مكسورة والثانية مفتوحة تبدل ياء يعني. تبدل إذا كانت إذا قلنا دائما إذا كانت الثانية المفتوحة تبدل ياء يعني. الإبدال الإبدال سواء ياء أو إيش أو واو بحسب ضمتها بحسب ضمتها وإذا كانت الأولى هي المفتوحة ففي الثانية إيش التسهيل وإذا كانت مضمومة فمفتوحة ففيها الوجهان هنا المفتوحة الثانية ففيها الإبدال قولا واحدا تبدل الهمزة الثانية من جنس حركة ما قبله الهمزة الأولى فهنا مكسورة إذا نبدل الهمزة الثانية إيش ياء خالصة وتأخذ حركة الفتحة حركة الفتحة هؤلاء يالهة قرأت لقالون قصرت منفصل وأبدأت الهمزة الثانية ياء خالصة مفتوحة فاندرج معه ابن كثير وأبا عمر أحسنت اقرأ لقالون وسط المنفصل لو كان هؤلاء يالهة ما وردوها وكل فيها خالدون فأخذ معه دوري أبي عمر أحسنت بعد ذلك نأتي للمحققين أولهم من؟ ابن عامر تفضل لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون فأخذ معه عاصم الكسائي أحسنت اقرأ لورش هو أحد المشبعين لو كان هؤلاء يالهة ما وردوها وكل فيها خالدون حمزة يخالفه بإيش بهذه الهمزة الأخرى الثانية التي يبدلها ياء هو إيش يحققها اعطفه لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون تخلف ورش من بعد ابن كثير وخلف وابن كثير وخلاف ستعطف بعد ذلك ورش بترقيق الراء تفضل لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ثم خلف لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ولو قدمت خلفا على ورش فلا بأس بعد ذلك نصل للميم لقالون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون من درج معه ابن كثير إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون هنا لدينا قوله الحسنى فيها الإمالة لحمزة والكسائي نعم والتقليل والفتح لورش والتقليل لأبي عمر جميل قرأت لقد سكنت ميم الجمع قصرت منفصل هل اندرج معه أحد لم يندرج معه أحد وسط المنفصل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون فهنا لما وسطنا المنفصل اندرج معه ابن عامر وعاصم نعم أما أهل القصر فإنهم متخلفون عنه إما بالتقليل في الحسنى أو بصلة الميم اقرأ لورش على الفتح إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون وله التقليل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون أعد وجه التقليل وبين التقليل شوي إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون أحسنت بعد ذلك نقرأ لمن؟ لأبي عمرو. لأبي عمرو تفضل. إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون. دوري أبي عمرو على التوسط. أحسنت. إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون. أشبع مع الإمالة لحمزة. إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون. بعد ذلك نعطف الكسائي. تفضل. إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون. ثم قالوا بصلة الميم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. واندرج مع ابن كثير. أحسنت. وسط المنفصل على هذا الوجه. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. من تقدم في العطف هنا؟ تعطف من؟ ورش. تفضل. وهم؟ وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. السكت لخلف. وهم؟ وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ثم صلة الميم. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فأخذ معه ابن كثير. أحسنت. ابن كثير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.